هتحافظ على الابيات ولا بيت؟ اخذنا بيت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس الثالث في شرح منظومة النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير للشيخ الفاضل الشيخ سعود الشريم حفظه الله تعالى. قال الشيخ حفظه الله: الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي القرشي أحمد وآله وصحبه والتابعي وقارئ وكاتب وسامعي ومن على طريقهم يسير، نعم الطريق إثره المسير، وخذ علوما للفتى مهمة وكن حريصا ساعيا بهمة. نقف عند هذا ابتداء أن نكمل إن شاء الله. انتهينا من البيت الأول في الدرس الماضي، ونشرع إن شاء الله جل وعلا في البيت الثاني. قال: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي القرشي أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشيخ بعدما فرغ من الحمد ثنى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقلنا إن طريقة المصنفين إما أن يقتصر أحدهم على واحدة من اثنين، وإما أن يجمع بين الاثنين، وقد يزيد البسملة كما فعل الشاطبي يرحمه الله تعالى في منظومته المعروفة في القراءات، فبدأ بالبسملة وأيضا ذكر الصلاة وثلث وثلثت أن الحمد لله، فيعني بسمل وصلى وحمد الله عز وجل. هنا قال: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي القرشي أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فخير ما تفسر به ما فسره به أبو عالية الرياحي يرحمه الله. أبو عالية الرياحي يرحمه الله إذ قال: صلاة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاة الله على نبيه بمعنى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهذا أفضل ما يقال، وهذا الأثر صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في تحقيق فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للجهضمي. قال ابن حجر رحمه الله: وأولى الأقوال المتقدم عن أبي العالية، أو ما تقدم عن أبي العالية، أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيره عليه طلب ذلك له من الله عز وجل، والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. يعني إذا صلاة الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، طب صلاة الملائكة على الرسول يعني أنها تطلب هذا من الله، تطلب من الله أن يثني على رسول صلى الله عليه وسلم. طب نحن حينما نصلي على الرسول نقول: اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما معناها؟ اللهم أثني عليك. طب هل المراد بها أصل الثناء؟ لا، الزيادة من ذلك، لأن أصل الثناء موجود بفضل الله ومتحقق له صلى الله عليه وسلم. كلام واضح؟ نعم. في عموما في التشهد وفي غيره، اللهم صل على محمد يعني اللهم أثني عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو الزيادة من ذلك. وقد فسر بعضهم الصلاة بالرحمة، وضعف ابن القيم ذلك من 15 وجها تجدها مبسوطة في جلاء الأفهام. طبعا جلاء الأفهام من خير ما كتب في هذا الباب، يعني إذا أردت بحثا ماتعا شافيا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بفضلها وفقهها، فهو كتاب جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله. طبعا بحث البحث بحث طيب جدا، فسر اللهم صلي، وفسر كلمة محمد صلى الله عليه وسلم وأحمد والفرق بينهما ووجه الاشتقاق والمدلول، وبعدين وآل محمد وبارك ومعنى المباركة وإنك حميد مجيد، والختام بإنك حميد مجيد. طيب فضل الصلاة، طب حكم الصلاة، طب أوقات الصلاة، يعني كلام نفيس جدا بفضل الله عز وجل. قد تعرضنا له في بعض الدروس لمن كان يعني حضر في تفسير سورة الأحزاب في قول الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب، مما ضعف به بعض العلماء القول بأن الصلاة بمعنى الرحمة أنه جاءت في القرآن مقرونة بالصلاة أي الرحمة، وواو العطف تدل على المغايرة، قال الله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. طيب الرحمة جت مع الصلاة، لو كان الصلاة بمعنى الرحمة سيكون المعنى أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، وهذا خلاف يعني الظاهر أو خلاف الصلاة. قال: فعطف الرحمة على الصلاة فاقتضى ذلك تغيرهما، وهذا أصل العطف. ومنها أن صلاته سبحانه خاصة بأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، وأما رحمته فوسعت كل شيء، فليست الصلاة مرادفة للرحمة، لكن الرحمة من لوازم الصلاة. يعني إذا هو أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم فمعناه أنه رحمه، لكن الصلاة أخص من الرحمة. يعني ممكن أقول: ما العلاقة بين الصلاة والرحمة؟ لفظ رحمة عام، أما الصلاة رحمة خاصة. ولذلك لما ذكرها الله في القرآن: هو الذي يصلي عليكم وملائكته مثلا، فذكر عليكم يعني أهل الإيمان، وأيضا ذكر يصلون على النبي. أما الرحمة فذكرها عامة، ورحمتي وسعت كل شيء، ولذلك هناك رحمة بالمؤمنين ورحمة بالكفار. ولذلك منع كثير من أهل العلم أن تقول صلى الله على فلان إفرادا، بخلاف ما تقول رحمه رحم الله فلانا. يعني من أهل الإسلام لو قلت رحم الله فلانا أو اللهم ارحم ما في مانع ولا حرج في ذلك، أما ما تقول صلى الله على فلان فهذا تنازع فيه، وهذا يدل على أن هناك فرقا بين اللفظين، والله أعلم. أي نعم، دخلين في الثناء. يعني أنت تقصد أن طيب ما ذكر معه غيره ولا؟ يعني إذا ذكر الآل مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله، راح نتكلم عن الآل ستأتينا تبع، وهي مسألة هل يصلى على غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فنذكرها بعد قليل إن شاء الله ستأتينا. طيب، هذا باختصار ما يتعلق بالصلاة. وكما ترون إن من أراد الرجوع يرجع لكتاب جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله، وأنا في الحقيقة أوصي به وأوصي عموما بالحرص على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وأيضا حينما قال له أبي رضي الله عنه: يا رسول الله أجعل لك ربع صلاتي، فقال: إن شئت وإن زدت فهو خير. فقال له: أجعل لك شطر صلاتي، قال: إن زدت، قال: إن شئت وإن زدت فهو خير، قال: أجعل لك ثلثي صلاتي، إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن تكفى ما أهمك ويغفر لك ذنبك. طبعا هذا فضل عظيم، ولذلك تجد مكثرين من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقل الناس غما وهما، فضل الله عز وجل. تجده غالبا منشرح الصدر مستريح البال، وتجد حاجاته تقضى بأيسر طريق بفضل الله عز وجل. طيب، قال: ثم الصلاة والسلام سرمدا، السلام صلوا عليه وسلموا تسليما، ففي اقتران بين الصلاة وبين السلام. فما معنى السلام؟ يعني حينما تقول السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم، ما المراد بالسلام عليك أيها النبي؟ بعض العلماء يقول السلام عليك، السلام اسم من أسماء الله، إذن معناها اسم السلام عليك، والمراد بركة الاسم، يعني بركة اسم السلام عليك. ومنهم من يقول السلام بمعنى التسليم، فهي اسم وصف، فعلى ذلك معناها تسليم من الله عليك وخلوص من الآفات ومن العيوب. بعض العلماء قدم القول الأول وبعضهم قدم القول الثاني، والصواب إن اللفظة تجمع بين الأمرين. يبقى أنت لما تقول السلام عليك أيها النبي، بركة اسم الله السلام عليك تصلك، وأيضا تسليم من الله عز وجل عليك من الآفات. ابن القيم رحمه الله له كلام جيد في ذلك، قال: فحقيقتها أي هذه اللفظة البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب، وعلى هذا المعنى تدور تصاريفها. ولعلكم تذكرون من قبل قلت إن مهم جدا وأنت تبحث مسألة أو كلمة أنك تعرف إيه، أن تعرف أصلها، بتدور حول إيه. لأن كما قلت ممكن تقرأ في القاموس أو في المعجم تلاقي 5 صفحات الكلمة، فبالآخر الأخ يفتح ويغلق ويغلق الكتاب ويقول أنا ما وصلت لكبير شيء. لكن لو أنه أدرك أن كلها تصب في معنى أو معنيين، وقلنا أن في كتب نافعة في ذلك، من يذكر لنا؟ أحسنت، مقاييس اللغة لابن فارس، قلنا نكتب جيد في هذا، أنه يرجعك إلى الأصل، يقول لك هذه الكلمة تدور حول أصل واحد أو حول أصلين. فهنا ابن القيم قلنا تدور حول أصل، وهو البراءة والخلاص والنجاة من الشرك. قال: والسلام المطلوب عند التحية فيه قولان، فيه قولان مشهوران، أحدهما أن المعنى اسم السلام عليكم، والسلام هنا هو الله عز وجل، ومعنى الكلام نزلت بركة اسمه عليكم وحلت عليكم ونحو هذا. واستدل لذلك بحديث: لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. فإذا قول الرسول فإن الله هو السلام، فنقول خير ما يفسر به الحديث الحديث. إذا ما ورد في حديث السلام عليك أيها النبي فإن الله هو السلام، فهذا وجه من رجح أن كلمة السلام المراد بها هنا اسم من إيه؟ اسم من أسماء الله جل وعلا، فيكون مراد بركة اسمه عز وجل عليه. والمعنى الثاني: السلام مصدر بمعنى السلامة، وهو المطلوب المدعو به عند التحية. طب أنت لما بتريد أنك تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم وتقول السلام عليك، أو لما ترد على واحد السلام تقول واحد السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنت ماذا تريد؟ تريد أن تدعو له بأمر، ما هو؟ أن يخلصه الله عز وجل من الآفات ومن العيوب، وأن يسلمه من الأذى. إذن هذا هو المطلب الذي تطلبه، فهذا أيضا معنى موجود في السلام. قال: وهو المطلوب المدعو به عند التحية، ويستدلون بأنه ذكر بلا ألف فتقول سلام عليكم، يعني ورد أنك تقول سلام عليكم، صح. وأيضا منه قول الله تعالى: سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. طب لو كان المراد بصيغة السلام هنا اسم الله، فاسم الله معرف بأل، وهنا جاء السلام بلا أل، يبقى هناك ما يرجح الأول وهناك ما يرجح الثاني، والراجح أنه من حاصل من المجموعين أو من مجموع القولين. لذا قال أيضا، قال: وأيضا فلعطف الرحمة والبركة عليه، يدل على أن المراد به المصدر، ولهذا عطف عليه مصدران مثله إلى غير ذلك. يعني هذا الكلام، أنت لما تقول في التحيات تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، طيب الرحمة مصدر والبركات أيضا تدل على المصدر هذا، طيب الرحمة والبركات يبقى السلام مثلها، مش تقول السلام اسم مختلف عنهم، لا، من نفس الجنس، يبقى معناها تسليم من الله ورحمات من الله وبركات من الله عز وجل، ويكون الجمع له مدلول، وهو أن التسليم خلوص من الآفات، والرحمة حصول للرغبات. يعني أنت الآن لما تقول سلام سلمت من آفة، ورحمة حصلت رغبة، فيكون في جمع بين التخلية والتحلية، إنك تطلب له التخلية مما يشين، والتحلية بما يمدح وبما يطلب، وهذا هو قريب يعني. قال ابن القيم رحمه الله: وفصل الخطاب في هذه المسألة أن يقال: الحق في مجموع القولين فلكل منهما بعض الحق، والصواب في مجموعهما، وهي أنه يشرع لمن دعا الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يسأل في كل مطلوب ويتوسل إليه بالاسم المقتضي لذلك المطلوب المناسب لحصوله، حتى كأن الداعي يستشفع إليه فيتوسل إليه به. فلما كان المقام مقام طلب السلامة، مقام طلب السلامة، أتى بصيغة اسم من أسماء الله تعالى، فتضمن لفظ السلام معنيين، أحدهما ذكر الله، والثاني طلب السلامة، وهو مقصود المسلم. يعني الآن أنت لما تأتي تدعي بالمغفرة تقول إيه؟ اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم ارحمني يا رحيم، صح؟ يعني من المناسب أن تدعو باسم مناسب لطلبك. فالآن أنت لما تقول السلام عليك باللفظ جمعت الأمرين، جمعت طلبا وجمعت خبرا، ولذلك يصح أن نقول إنها جملة خبرية إنشائية. يعني إيه جملة خبرية إنشائية؟ لما تقول جملة خبرية يبقى أنت تخبر عن شيء، إن شاء يعني تطلب شيء. واضح الكلام؟ يعني طبعا باعتبارنا نقصد بالإنشاء هنا إنشاء طلبي، وإلا هناك إنشاء غير طلبي. بمعنى يعني أنت لما تقول فلان رحمه الله، هو ممكن يكون ربنا رحمه، ممكن يكون ربنا ما رحمهش، صح ولا لا؟ يعني ممكن يكون دخل الجنة فلان مثلا أكرمه الله أدخله الجنة. طب لماذا نقول أنه يجوز أنك تقول هذا؟ نقول لأنها بمعنى الإنشاء، أي بمعنى الدعاء. يبقى أنت لما تقول فلان رحمه الله بمعنى اللهم ارحم، فلان رضي الله عنه يعني اللهم ارضى عنه، خلاص. طيب أنت الآن لما تقول السلام عليك أيها النبي، أنت تخبر ولا تدعو؟ أحسنت، نجمع بين الأمرين، خبر ودعاء. فالخبر متعلق باسمه السلام أيضا، وأيضا نتوسل إليه باسمه السلام، والإنشاء هو الدعاء، وهذا متضمن في قولنا السلام عليك أيها النبي. يبقى معنى السلام عليك أيها النبي ممكن نقول من معانيها اللهم سلم نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا معنى صحيح يتضمنه قولنا السلام عليك أيها النبي. يبقى هي جملة خبرية ولا إنشائية محمود؟ إيه الفرق؟ تطلب هنا تقول اللهم سلم عليه أو اللهم سلم، وهي تجمع بين الأمرين، وهذا حاصل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فقال فجهة الخبرية فيه لا تناقض الإنشائية أو جهة الإنشائية. عموما أيضا من باب يعني لفت الأنظار لهذه المسألة، فابن القيم أيضا رحمه الله له بحث ماتع جدا في تفسير السلام وما يتعلق به، يعني ذكر 28 مسألة، 28 مسألة متعلقة بالسلام في كتابه الفذ الطيب بدائع الفوائد، وكتاب نفيس جيد، وإن كان المعلومات فيه متنافرة، يعني مسائل عقدية على مسائل فقهية على حديثية، لكن هو ذكر هذا رحمه الله في بدائع الفوائد. يعني يقول مثلا قالوا سلاما قال سلام، إيه الفرق بين الرفع والنصب؟ طب السلام عليكم، طب عطف الرحمة عليه إيه الفائدة؟ وعطف البركات عليه إيه الفائدة؟ طب ما تقول عليك السلام وسلام عليك، طب إيه كذا؟ يعني رحمه الله كعادته في هذا، نعم، فيرجع إليه من شاء وفي المجلد الثاني. طيب هذا باختصار ما يتعلق ثم الصلاة والسلام. يبقى خلاصة ما نصل إليه الآن باختصار، الصلاة ثناء الله عز وجل عليه في الملأ الأعلى، والسلام حصول بركة اسم الله له وطلب تسليم الله له من كل آفة. وضحت كده؟ يبقى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وحصول بركة اسمه السلام له وتسليمه من كل آفة صلوات الله وتسليماته عليه. ثم الصلاة والسلام سرمدا، ما معنى السرمد؟ الدائم المتصل غير المنقطع، الدائم المتصل غير المنقطع. قال الله جل وعلا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، وأيضا قال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. سرمدا يعني دائما على هذه الحال، واضح؟ يبقى ثم الصلاة والسلام سرمدا أي دائما على النبي القرشي أحمد، على النبي صلى الله عليه وسلم القرشي أحمد. أما النبي فالنبي والنبي وجهان في اللفظة، يقول النبي أو تقول النبي وتقول النبي، وهي قراءة نافع يرحمه الله، فنافع يقرأ النبي يا أيها النبي هكذا يقرأها نافع رحمه الله، والآخرون يقرؤون أو جمهور القراء يقولون النبي. طيب النبي جاء منين؟ من النبأ، والنبي من النبوة، واضح؟ طب لما نقول نبوة بمعنى ارتفع، خلاص، النبوة بمعنى الارتفاع، فسمي النبي نبيا لارتفاع منزلته وعلو قدره، واضح الكلام؟ بس سمي النبي نبيا لماذا؟ لعلو منزلته وارتفاع قدره. طيب وإذا قلنا إن النبي بمعنى من النبأ، بمعنى الخبر العظيم، ومنه قول الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، بعضهم يقول النبأ بمعنى الخبر، وبعضهم يقول الخبر المهم، العظيم هو الذي يقال نبأ. يبقى إذن النبي إما بمعنى الارتفاع، النبوة بمعنى الارتفاع أو بمعنى الخبر. طيب على ذلك لو قلنا نبي سمي نبيا لأنه مخبر عن ربه، مخبر عنه، مخبر عنه ومخبر، يعني مخبر عن الله جل وعلا وأخبر من الله عز وجل، نبأه الله فأخبر الناس. قال الله سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئ، يبقى هو نبي لأنه ينبئ، ونبي لأنه أنبئ. قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، أخبرني العليم الخبير. كلام واضح؟ يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أو النبي نبي لأنه مخبر، مخبر عالي القدر رفيع المنزلة. وهذا باختصار ما يتعلق بالمعنى اللغوي. يبقى الآن النبوة يبقى كأن تحمل أصلين، من نبوة أو نبأ، ارتفاع أو الخبر. وأما النبي في الاصطلاح فلا نشغل نفسنا كثيرا ببيانه لأنه ممكن يأخذ منا وقت طويل، وهذا محله في دروس العقيدة وتحدثنا عنه من قبل. لكن الإشكال هنا غير قائم. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، وهنا الشيخ يقصد الاثنين. يعني لما قال النبي يقصد النبي الموصوف بأنه رسول، لكنه آثر لفظة النبي لموافقتها للوزن الشعري، يعني عشان تبقى متسقة معاه في نسق البيت. كلام واضح؟ لكن الرسول والنبي في كلام طويل لأهل العلم، ولعل من أشهر الأقوال في ذلك أو من أرجحها أو يعني من أولاها بالقبول، وإن كان في أيضا كلام أن الرسول من يأتي بشريعة جديدة أو يأتي لقوم مخالفين أو معاندين، وأما النبي فيأتي بشريعة أو تابعا لشريعة من سبقه من الرسل، أو يأتي لقوم موافقين غير مخالفين ولا معاندين. نعم. طيب، قال: على النبي القرشي، نسبة إلى قريش، قال الله لإلاف قريش، وقال القرشي نسبة إلي لأنه صلى الله عليه وسلم منسوب إلى قريش، فهو من بني هاشم، وبنو هاشم منين؟ من قريش. على النبي القرشي أحمد، أحمد اسم من أسمائه صلوات الله وتسليماته عليه، كما قال الله عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فأحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم. وقول هنا على النبي القرشي أحمد، وحقها الجر، يعني حقها على النبي القرشي أحمدي ولا أحمد، مش على حرف جر نبي اسم، أحسن، يبقى ممنوع من الصرف، يبقى وجاءت أحمد أنا ممنوع من الصرف. نعم، أيوة، نعم، ابتداء، لكن ما في ضرورة، ما نحتاج لضرورة شعرية، لكن هي عموما هنا مجرورة. وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يكن بعد ال ردف، يعني بخلاف لو أنت قلت الأحمد أو أحمدكم، فإذا أضفت أو اقترنت بال فلا تمنع من الصرف. ولذلك الممنوع من الصرف يمنع بشرطين: إنه لا يضاف ولا يقترن بال. يعني مثلا تقول مساجد، ذهبت إلى مساجد كثيرة، إلى مساجد. طب لو قلت ذهبت إلى المساجد، أتركها مجرورة كما هي بالكسر. واضح الكلام؟ ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، يبقى جاءت مجرورة بالكسرة. فنقول طب ممنوع من الصرف، يقال لا، لأنه هنا دخلت أل. ما هي جاءت عادي، يعني هذه يقال لها ألف الإطلاق، أطلقت فقط، ما فيها إشكال. نعم، نقول أنه يمنع من الصرف، الممنوعات من الصرف تمنع، ممنوعات من الصرف أقسام، لكن خلاصتها أنها تمنع ما لم تضف أو تأتي بعد أل، أي تأتي بعد إيه؟ أل. قال ابن مالك: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد أل ردف، يعني يتبع أل. طيب، وآله وصحبه والتابعي وقارئ وكاتب وسامعي. وآله، ما المراد بالآل؟ وآله وصحبه والتابعي، طبعا آله الضمير يعود على النبي القرشي أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبقى وآله يعني وآل النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال هنا من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ للعلماء في ذلك عدة أقوال. القول الأول آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه، هم من؟ أقاربه. قالوا أو قال فريق كبير من هؤلاء من تحرم عليهم الصدقة، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة. فيدخل فيهم بنو طالب وبنو هاشم، بنو المطلب أقصد، بنو المطلب وبنو هاشم. من المطلب؟ لا، أخو هاشم، يعني عبد المطلب ابن هاشم، المطلب عم عبد المطلب، خلاص. ففي المطلب فيه هاشم. إيه سبب ذلك؟ تعرفون أنتم المحاصرة أو الحصار الذي جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصروه وقالوا لا يأكلون من أكلنا ولا يطعمون ولا يتزوجون، حصار أو في شعب بني أبي طالب. فوقف بنو المطلب مع بني هاشم في ذلك، ولذلك صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. فعلى هذا هؤلاء من آله، أو هؤلاء تحرم عليهم الصدقة ولهم من الفيء. فلله وللرسول ولذي القربى، قالوا قربى الرسول صلى الله عليه وسلم فلهم الفيء، يعني لهم من الفيء. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني، طبعا هذا القول هو قول الأكثرين كما حكاه ابن القيم، يعني هذا قول أكثر العلماء أنه من تحرم عليهم الصدقة، لأنه يقال آل الرجل يعني أقاربه، آل الرجل أقاربه. نعم، ولعلنا إن شاء الله بعد قليل نبين كلمة الآل أصلا أخوذها من ماذا. القول الثاني إن الآل الأزواج والذرية، الأزواج والذرية، آل الرجل زوجته أو أزواجه وذريته. واستدلوا على ذلك بحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في رواية، وجاء في رواية اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. فقالوا إذن الآل مفسرة بالأزواج والذرية فهم آله، كلام كذا واضح؟ يبقى جاء في رواية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، رواية اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، فقالوا إذن الآل تساوي الأزواج والذرية. لا، ده دي حديث ودي حديث، ده دي رواية أخرى. أي أحسن، لا هو دي وجه آخر، يعني الرواية تتكلم عنها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. لكن هم يريدون إشكالا إن في رواية اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، فاحنا إذن قالوا هذا من باب عطف الخاص على العام. أي نعم، أيوة نعم، لكن الرواية التي ذكرتها دليلا لا، ما أذكر الدليل عليهم الآن. طيب أحسن. القول الثالث أن المراد بالآل أتباعه إلى يوم القيامة، طبعا هؤلاء قالوا إن الآل تطلق على الأتباع، ومنه قوله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، طبعا المراد بآل فرعون أتباع فرعون. وقالوا لأن ممكن من الأقارب من لا يكون مؤمنا، واضح الكلام. ولذلك قال بعضهم آل النبي هم أتباع ملته من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا أقاربه صلى المصلي على العاصي أو على الكافر أبي لهب. يعني طبعا لكن هم الذين قالوا أقاربه قيدوا، قالوا أقاربه من إيه؟ من أهل دينه. القول الرابع قريب من الثالث، قالوا الأتقياء، يعني خصوا زيادة، ما هم مش الأتباع فقط، ده الأتقياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الرابع، القول الرابع، أحسن قول الرابع، الأتقياء من آل محمد صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله تعالى، نعم، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة محمد، لا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو أحلى مفسر الآل، كيف نقول أتقياء من آله؟ طيب الأتقياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أيوة نعم، مثل هذا يعني. إن عموما الأتقياء، ويتدخل في جنس الأتباع، فالقول الثالث والرابع يعني قريبان. وابن القيم رجح أن أقوى الأقوال الأول ثم يريه الثاني، الأول ثم يريه الثاني، ولا مانع من الجمع بين القولين فيما يظهر والله أعلم. فالصواب أن نقول إن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه، ويدخل في أقاربه أزواجه وذريته، ويدخل في أقاربه أزواجه وذريته. يبقى إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم تمتد هذه الكلمة إلى الأصول وإلى الفروع والحواشي، تمتد إلى الأصول وإلى الفروع، الفروع في الذرية والأصول في الأقارب مما ينتسب لأعمامه، يعني الحواشي، حواشي الأعمام ونحو ذلك ممن أسلم، مثل آل طالب، آل عقيل اللي هو ابن أبي طالب، وآل جعفر، وآل علي رضي الله عنه، فكل ذلك من آل النبي صلى الله عليه وسلم، وآل العباس يدخلون في ذلك لأنهم أيضا مما أسلموا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك يدخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه وذريته داخلون. والدليل على ذلك قطعا أن الله عز وجل لما ذكر الآيات الآمرة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأوامر، ثم قال جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذا نص واضح جدا في أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في ذلك، خلافا للشيعة الذين يرون أنهم خارجون عن ذلك. فإن قالوا يشكلون علينا، يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كساء ووضعه على العلي والحسن والحسين وفاطمة وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فاللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فالجواب أن يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن هؤلاء داخلون أيضا وليس الأزواج فحسب، وإلا فالأزواج هم الأقرب، يعني الزوج من أهل بيتك ده أقرب، لكن كون إن ابن عمك هو علي بن أبي طالب يدخل في ذلك والأحفاد الأقرب الزوجة. فلذلك هو قال علي والحسن وهؤلاء ليبين أنهم داخلون غيره خارجين من هذا الباب، وإلا فالنص وارد في شأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أطال. هذا من وجه. فإن قالوا إن الله قال إنما يريد الله ليذهب عنكم ولم يقل إنما يريد الله ليذهب عنكن، ولو كان المراد بذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لقال عنكن، فيقال الجواب في ذلك أن الله قال أهل البيت، وأهل البيت يستعمل معه الذكر، يعامل معاملة المذكر، إذ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. سيدنا موسى وأهل المرد من زوجه أصالة، ما قال أمكثي. إذن هنا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. أنت الآن ما كنت ماشي معك زفتك تقول إيه أنا أمشي ومعي أهل بيتي يقولون كذا، تعامل كأنك تعامل مذكر. إذن هذا ليس في دليل الشيعة أبدا. الأمر الآخر أننا إذا قلنا إن أهل النبي صلى الله عليه وسلم أو أهل بيته صلى الله عليه وسلم فيهم الذكور وفيهم الإناث، فإحنا أدخلنا عليا والحسن والحسين وغيرهم من هؤلاء الصحابة. طيب إذا كان في شق من أو باب من الأبواب في ذكور وفي إناث، حينما نتكلم فنغلب جانب الذكور ولا لا؟ نغلب جانب الذكور على جانب الإناث. يعني الآن أنا أكلمكم وأكلم النساء، حينما أخاطبكم أتكلم كأني أكلم نساء فحسب، ولا أغلب جانب الذكور؟ أغلب جانب الذكور. طيب أهل البيت فيهم ذكور، إذن لذلك عبر أيضا بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والذي يقول إن أزواج النبي غير داخلات فقد نزع الآية من السياق، من السباق ومن اللحاق، وهذا لا يليق أبدا بفهم كتاب الله عز وجل، لأن الآيات التي تليها عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والآيات التي سبقتها أيضا عن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما يتعلق بهذا باختصار. نعم. هذا سيأتي إن شاء الله الآن. أحسنت، هذا سأذكره بعد قليل. أي نعم، أنا يعني تعمدت تأخيره ابتداء لأوجه القول الثالث والرابع، يعني أنا أتكلم عن القول الأول والثاني، أما القول الثالث والرابع أوجهه بما تذكر إن شاء الله. نعم. طيب، أوضح كده المسألة. إن هذا بالنسبة يبقى الآن ابتداء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الأقارب الذين تحرم عليهم الصدقة، ويدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته. تفضل. متعلقة بماذا؟ لا، وبعد وفاته أيضا الحكم عام، قبل وبعد. نحن نقول أن أهل رسول الله نقصد بهم أزواجه وذريته وأقاربه الذين تحرم عليهم الصدقة. طيب، هذا بالنسبة لأهل بيت النبي أو لأهل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قولنا وآله آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأزواج دخلت. أيضا مما يعكر على الشاعر والوحن، إن رسول الله وضع الكساء على من؟ علي وفاطمة والحسن والحسين. طب انتوا دخلتوا بقى ال 12 الباقين منين؟ او ال 11 اللي بعد الحسين، يعني بقيه الاثنى عشريه. ها؟ ما نقولوا خرجوا الحسن. طيب، يعني الان او هم بيقولون الحسن، هم عندهم تناقض في الحسن، لان هم يقولون الحسن يعني يجعلون من الائمه، لا يجعلون من الائمه، وفي نفس الوقت يقولون الحسن مسود وجوه المؤمنين، لانه طبعا هو اللي جمع المسلمين على معاويه. ربما عندهم تناقض، وانا كلمنا عن هذا من قبل في نوعة الاعتقاد، لان في قاصمة للظهر. ان قلتم انه امام معصوم، طيب هو تنزل لمعاوية، اذا امامة معاوية صح. وان قلتم انه غير معصوم سقط مذهبكم، لانه مبني على عصمة الائمة. الكلام كده واضح؟ نعم. فانا اقول انه ما ذكر فين كان محمد الباقر، فين جعفر الصادق وجعفر الباقر، فين كل هؤلاء كانوا فين تحت الكساء؟ نعم. هذا ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي القرشي أحمد وآله وصحبه وتابعه. طب القول الثالث هم أتباعه، والقول الرابع الأتقياء من أمته، فلهذا القول يرد بإطلاق؟ الجواب كما قال بعض أهل العلم، إن الأمر يحتاج إلى تفصيل على حسب السياق الوارد فيه لفظة الآل. فإن قلت اللهم صل على محمد وآله وصحبه والتابعين إليه الإحسان، كما هنا عندنا في الأبيات وآله وصحبه والتابعي وقارئ وكاتب وسامعي ومن على طريقهم يسيره نعم الطريق إثره المسير، فلو عطف على الآل الصحب والتابعين، فنقول الآل هم الأقارب الذين تحرم عليهم الصدقة بما فيه من أزواج وذرية. طب لو انت قلت كده اللهم صل على محمد وعلى آله وسكت، فقال بعض العلماء حينئذ تشمل أقاربه وأتباعه المؤمنين، وهذا قول وجيه. ليه؟ لأن أحيانا يطلق الآل على الأتباع، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أتباع فرعون. الأمر الآخر، لأن المسألة ستدور ابتداء على أصل اشتقاق كلمة الآل، إن الآل مأخوذ من إيه؟ لكن قبل ما أقول هذا كان إلى الآن الكلام يعني مفهوم ولا صعب؟ فاهم؟ يبقى الآن عندنا الآل فيها كم قول؟ كم قول يا محمود؟ أربعة. القول الأول والثاني قريبان، والثالث والرابع قريبان من اتجاه آخر، ويمكن الجمع على حسب السياق. إن اقتصرنا على الآل فشمل الأتباع، يبقى يشمل أربعة أقوال، وهو أعم. طب إن ذكر الصحب والأتباع يبقى يشمل القولين الأولين، والله أعلم. طيب، أصل كلمة الآل، حتى نؤكد إن مسألة إن الآل بمعنى الأتباع هذه سائغة لغويا جدا، فضلا عن كونها ثابتة شرعا، لأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ينتسبون إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الآل ما أصلها؟ قال بعض العلماء أصل الآل أهل، أصل الآل أهل، ثم قلبت الهاء همزة فصارت أأل، يبقى أصلها أهل ثم صارت إيه؟ أهل أأل، ثم حدث أن سهلت الهمزة الثانية أو تحركت بجنس حركة الهمزة الأولى فصارت آل، أهل أأل آل. زي آمنة، أصل آمنة إيه؟ أأمنة أأمنة، بعدين سهيلة صارت آمنة، إيمان صارت إيمان. تعرفون هذا معروف الإبدال، يبقى الهمزة الهاء صارت همزة، الهمزة سهيلة صارت آل. إذن الآل أصلها أهل، يبقى إذن آل النبي هم أهله، لذلك يصلح معنى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، لا يعكر علينا قائل وإحنا في أثناء الدرس يقول أنت ذكرت أهل البيت على مكان في الآل، نقول على تقرير أن العلماء يقارنون الآل بمعنى الأهل. واضح الكلام؟ طيب، قال ومما يستدل به على ذلك أنك إذا صغرت الآل تقول أهيل، تقول أهيل، إذن الهاء رجعت، فقالوا هذا يدل على أن الهاء أصلية. كلام كده واضح؟ طيب، في اللي قال لا، أصل الآل أول من الأول، اللي هو آل يؤول، آل يؤول أول، اللي بمعنى الإيالة الرجوع، ومنه مادة التأويل، التأويل الرجوع، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني مآلا ورجوعا وعاقبة. فقالوا أصلها الأول، أول. فطبعا لما فتحت الواو وأيضا من فتح ما قبلها فصارت إيه؟ تحولت فصارت آل من جنس حركة ما قبلها أيضا. خلاص كده ولا صعب الكلام؟ الرجوع. قالوا الأول على القول الأول، إن الآل بمعنى الأهل، لأن آل الرجل هم أهله. كلام واضح. طب وإذا قلنا الآل من الأول بمعنى الرجوع، لأن أقاربه يرجعون إليه وينتسبون إليه، تقول آل الرجل يعني الذين ينتسبون إليه ويؤولون إليه، وحينئذ ستدخل الأتباع، لأن أتباع الرجل يتبعون هذا القائد لهم فهم يؤولون إليه. يبقى لما قول الآل بمعنى الأول يعني يرجعون إليه، والأمر صحيح لأن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يؤولون إليه ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم. كلام واضح؟ الرجوع إلى الأصل اللي هو المضاف إليه، آل زيد، الرجوع لزيد، ما قالهم يرجعون لزيد، هو رئيس العيلة القبيلة. أيوة نعم، والدهم أو ينتسبون إليه دينا أو تبعية أو قبلية أو نسبا، يبقى عام. يبقى على القول الثاني إن كلمة آل يقولون إليه يبقى يدخل فيها الأتباع، لكن آل على اللفظة الأولى يدخل فيها الأهل، فتكون أقرب في القول الأول والثاني. واضح الكلام؟ طبعا ابن القيم رحمه الله ضعف القول الأول وهو إن آل بمعنى أهل، ضعفه بستة أوجه أيضا في جلاء الأفهام. والشاطبي قال فإبدال يعني ذكر هذا، فذكر القولين إن في من أبدل الهمز هاء فإبدال من همزة هاء أصلها، وقد قال بعض الناس من واو ابدلة، يعني أنها أبدلت من واو فأصلها أول. والله أعلم. هذا باختصار، فهمت شيئا؟ يبقى الآل مأخوذة من إيه؟ أول أو أهل، في ضعف أهل بستة أوجه. من قول أقوالهم إن الآل لا تضاف إلى للعاقل، آل محمد، آل عمرو، آل زيد، لكن ما تقول آل مثلا الجمل، لكن ممكن تقول أهل الجمل، قالوا ذلك. الأهل تستخدم مع العقل وغير، أما الألف لا تستخدم إلا مع العقل. نعم. هو رجحها بالنصوص الشرعية، بالأدلة الشرعية الأحاديث. واضح الكلام؟ ورجحها بالأدلة الأحاديث. نعم، تفضل. ثابت في القرآن عنه عليه الصلاة، أنت تقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه، هل هذا ثابت؟ سؤالي ثابت عن من؟ لا، لا نعلمه ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نعلمه ثابتا عن رسول الله، لكنه صحيح، لكنه إيه؟ معنى صحيح. وذلك أيضا لذا قال بعض العلماء بل يستحب أن يدعى بذلك، لأنك حينما تقول على آله ترد على من ناصب آل بيت رسول الله العداء، وحينما تقول وصحبه ترد على من كفر أصحاب رسول الله أو ناصب أصحاب رسول الله العداء. يبقى لذلك من وجدناه، ولذلك بعض العلماء يقول لما نقرأ كتاب من الكتب ونجد يقول كده في المقدمة اللهم صل على محمد وآله وصحبه، تجد الشراح يقولون وهذه مما تدل على صحة معتقد المصنف، إذ جمع بين الآل والصحب ليجمع بين المذهب ليعتقد ليدل على المذهب الحق، ردا على من غلا في جانب الأصحاب أو على من جف في حق الأصحاب أو على من غلا في حق آل بيت الرسول أو جف في حق بيت آل الرسول أو آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كلفظ من الرسول لا نعلمه ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام. كلام واضح. يبقى باختصار الآن مما يقال في هذا الوضع وآله وصحبه والتابعين، إن الآل هنا المراد بهم الأقارب الذين تحرم عليهم الصدقة ويدخل فيهم أزواجه صلى الله عليه وسلم وذريته أيضا رضي الله عنهم أجمعين. طبعا على دينه، حسن، هذا قيد مهم على دينه، يعني كما قال القائل لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارسي وقد وضع الشرك الشقي أبا لهب. يعني طبعا هو شقي وعمه لكنه ليس محسوبا من ذلك. والله طيب وآله وصحبه والتابعي. وصحبه ما المراد بالصحب؟ المفرد ايه؟ صحابي. مفرد الصحب صحابي. فما المراد بالصحابي؟ نبحث مباشرة اصطلاحا، طبعا فيها أقوال العلماء، أظهر الأقوال في ذلك وبعضهم يعزو هذا القول إلى الجمهور ورجحه ابن القيم وابن حجر وغيرهما، أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك. وبعضهم يزيد يقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا قيد لا بد منه. طبعا هم قالوا هذا ابتداء، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لأن طبعا لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم على غير الإيمان ما نفعه بذلك الكفار. يبقى من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قالوا وإن تخللت ردة على الأصح كما قال الحافظ رحمه الله في نخبة الفكر، فعلى ذلك لو إن واحد ارتد ثم رجع فأيضا هذه الردة لا تبطل صحبته، وقالوا ذلك في الأشعث بن قيس، إنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر في حروب الردة رجع بعد ردته فلم تنتفي عنه الصحبة، لأن رجحنا من قبل أن العمل لا يبطل بالردة إلا إذا مات صاحبها على ذلك، أي على الردة، وإلا فإذا ارتد الإسلام ثم عاد إلى الإسلام لم يبطل عمله، لأن الله قال ومن يرتد منكم عن دينه سيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فذكر قيدا وهو سيمت وهو كافر. طبعا دي مسألة لو تذكرون ذكرناها من قبل في الوضوء بعض المسائل، يعني مثلا الآن واحد حج وبعدين ارتد وبعدين أسلم، يعيد الحج ولا نقول الحج الماضي صحيح؟ خلاف بين أهل العلم، فبعض العلماء يقول بطل عمله إنه ارتد، لأن أشركت لا يحبطن عمله، ولكن الظاهر من الآية الأخرى قيل ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فلو عاد إلى الإسلام في الحياة لم يعني يبطل عمله، ومنه الصحبة عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وممكن نقول من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وأما قولهم من لقي أعم أو اجتمع من لفظة رأى ليدخل فيها أيضا الأعمى، فالأعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مثل عبد الله بن أم مكتوم، وهو داخل في ذلك ولا شك. طيب قوله مؤمنا به، هل يدخل في ذلك إنه لابد أن يكون بالغا؟ يعني الآن مؤمنا به، الأصل أنك أنت مؤمن تكون إيه؟ يعني عندك كلفت وآمنت. طب هو شاف هو طفل، لكن ما يعني ما قال يا رسول أنا آمنت بك، فهذا أصحاب وليس أصحاب. طيب هو مختلف فيه ولا شك الله يهديك، لكن الذي يترجح والله أعلم أنه صحابي، وأن هذا القيد أغلبي، وهو من اجتمع المؤمن به. الأمر الآخر أن هذا لو مات لحكم له بالإسلام. يعني لو سألتكم السؤال بما يثبت إسلام العبد، بالشهادة فقط، أن يولد لأبوين مسلمين، خلاص أحسنت، هذا واحد. أن ينطق بالشهادتين، أن يوجد في بلد إسلامي. يعني الآن لو في لقيط وجد في بلد إسلامي الآن، نحكم عليه بماذا؟ لأنه مسلم في دار مسلم أو دار إسلامي، فهذه أمور ثلاثة يحكم بها بإسلام العبد. فهؤلاء الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين ولدوا متأخرا في الأعم الأبوان إيه؟ مسلمان، أو الأب مسلم والأصل ينسب إلى أبيه، فعلى هذا أو أبواه مسلمان، فحينئذ يكون مسلما بالتبع. وعلى كل، فالذي حرره أكثر أو كثير من أهل العلم أن هذا يعد صحابيا. وكمثال على ذلك محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، متى ولد؟ ولد متى إبراهيم؟ في حجة الوداع، في حجة الوداع ولدت به في حجة الوداع، ورسام قال لها استثفري، وأمرها بأنها تغتسل للإحرام بالحج، يعني خرجت حاجة وولدت به في حجة الوداع. يعني مات الرسول صلى الله عليه وسلم وله كم سنة؟ ملوش سنوات، ثلاثة أشهر وكسر أو أربعة أشهر، ومع ذلك هو معدود في الصحابة. وأيضا عبد الله بن أبي طلحة الذي أتى به أنس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحنكه، كان طفل أيضا. لكن هنا مسألة حديثية، هو صحابي لكن روايته مرسلة. يعني لو قال رسول الله، طب هو قال فين؟ هو سمع منين؟ روايته مرسلة من حيث الحديث، لكنه من شرف الصحبة صحابي. الكلام واضح؟ لذلك هذه أسئلة ممكن يلغز بها إنه صحابي ويتوقف في حديثه حتى ينظر عمن روى مثلا، يقال مثل هؤلاء. إن هو صحابي حكما يعني فضلا ومكانا، لكن من حيث الرواية لا يقال إنه صحابي فتقبل روايته مطلقة، بل يقال ينظر عمن روى. لا، حتى في فروق أيضا. ما أنا قلت هو محمد بن أبي بكر وعبد الله بن أيوة نعم، كل هذه مراسيل. نعم أيوة نعم مرسلة. يبقى أقول أين من سمعته؟ أي نعم والله. طيب وآله وصحبه، هذا باختصار المتعلق بالصحابة. طبعا هناك من قال من العلماء في تعريف الصحابة أقوالا أخرى، ففي اللي اشترط في الصحبة أن يصحبه مدة، يقول ما ينفعش يشوف رسول مرة يبقى صحابي، لا، لابد أنه يكون صاحبه عام أو عامين، صاحبه عاما أو عامين، بعضهم قال غزوة أو غزوتين. فعلى ذلك سيخرج بعض الصحابة، سيخرج بعض الصحابة اللي مثلا شهد رسول اليوم أو مرة وينصرف إلى قومه أو نحو ذلك. ولكن الراجح الذي ذكرناه والله أعلم، وقد قال العراقي في منظومته رأى النبي مسلما ذو صحبتي، وقيل إن طالت ولم يثبتي، رأى النبي مسلما ذو صحبتي، هذا الصحابة، وقيل إن طالت ولم يثبتي، وقيل من أقام عاما وغزا معه وذا لابن المسيب عزا، يعني عزي لابن المسيب، ولكن قيل أنه لا يصح عنه رحمه الله، ولكن قوله قول الجمهور. طيب وآله وصحبه والتابعين، كما ذكر النووي رحمه الله أن شرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم شرف عظيم كبير، يعني لا يقاربه عمل من هذه الأعمال الأخرى بعد الإيمان طبعا بالله عز وجل. لذلك فقوله عليه الصلاة والسلام خيركم قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هل الخيرية في القرن الأول للجميع ولا للمجموع؟ أي ما هو طالما للجميع بل للمجموع ما أتيتم واضح الإشكال؟ يعني خيركم قرني، معناه أي واحد من الصحابة أفضل من أكبر التابعين، ولا معناها إن الصحابة في الجمهور أفضل من جمهور التابعين؟ واضح كده الفرق؟ يعني مثلا نقول طلاب فلان أو الشيخ فلان أفضل من طلاب الشيخ فلان مثلا، هل يعني ذلك إن كل طالب أفضل من كل طالب؟ لا، لكن في المجموع. وفرق لما أقصد الجميع واحد واحد، فمعناها إن اللي شاف الرسول مرة، اللي رأى الرسول مرة أفضل من أكبر التابعين، فأفضل من سعيد بن المسيب. أما قولكم؟ بعضهم يقول لا، هي بالمجموع، لكن عليه كثير من أهل التحقيق الجميع، ولكن هذا في الخيرية الأولى. وأما في التابعين فالمجموع، يعني ممكن يكون واحد من أتباع التابعين أفضل منين؟ من التابعين. ولذلك قضى كثير من أهل العلم على تخطيئ العبارة القائلة إن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، وقالوا إنها عبارة غير صحيحة، لأنه ما يقال ولا يقدم عمر ابن عبد العزيز أبدا على معاوية رضي الله عنه، ولا يقدم عمر بن عبد العزيز على هؤلاء الصحابة. فذلك إذا قلنا خامس الخلفاء من؟ الحسن ثم معاوية رضي الله عنهم أجمعين. كلام واضح؟ أعرابي ومشى. أنا شفت ما أنا قلت لك إيه، فيها خلاف. أفهم كلامك، أنا أفهم كلام، فيها خلاف، لكن أنا ذكرت لكم كلام النووي، طبعا ما نقلته نصا، إن يقول إن هذا لا يعدله سائر الأعمال سوى الإيمان، يعني رؤية النص. ولذلك لا ريب أن قضى الله عز وجل وحكم كما قرر ابن حزم وغيره أن الصحابة كلهم من أهل الجنة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كلا يعني اللي قبله واللي بعد، والحسنى الجنة كما قال للذين أحسنوا الحسنى. طبعا هذا لا يعني أننا نقول الصحابة معصومون، الصحابة يصيبون ويخطئون وهم بشر، لكن نتكلم على الجزاء والله أعلم. ولذلك أيضا ما ورد من أحاديث من أن العامل في هذه الأمة له أجر 50 منكم يعني من الصحابة، أو إن الأجور تتضاعف في آخر الزمان، ووددت أن لو رأيت إخواني أو لسنا إخوانا، قال بل أنتم أصحابي. والحديث يقال المضاعفات لها أوجه، فهم تضاعف لهم الأعمال من وجه، وهي وجه وجود الفتنة. يعني أنت ممكن الآن في زمان فتنة عملك يضاعف من جهة أنك أنت في زمان فتنة وثابت، ولكن هم تضاعف لهم الأجور من جهات أخرى، من جهة السبق، من جهة الصحبة. فلا يلزم، ولذلك لا يلزم أن يقال فلان أفضل من فلان، إن فلان له أجر أكثر من فلان بكذا، إن يكون في الجملة أفضل منه، فممكن يكون سبقك في هذا الباب، لكن ليس في كل الميادين. ولذلك بعض الإخوة مثلا يقول إذا سوغنا أن واحد يفطر بعض الأيام، يعني غير مثلا يفطر العيدين ويفطر 3 أيام التشريق ويصوم بيت السنة، إذا صام جائز ولا غير جائز؟ جائز، هو جائز المصاف. طيب وكل يوم له أجر ولا ملهوش؟ له أجر، له ثواب. طب واحد قال أنا أصوم صيام داود، أصوم يوما وأفطر يوما، لا نقول صيام داود أفضل من ذلك حتى وإن كان الثاني محصلا لأجر كبير، يعني لأن كما اتباع السنة وحدها يعلو أكثر الأجور، بل هو أعظم الأجور. واضح الكلام؟ ولذلك لما قال لك الأجر مرتين والآخر أصبت السنة، لما أعاد والآخر لم يعد، أيهما أفضل؟ الأصاب السنة، الأصاب السنة، والله أعلم. هذا باختصار. تفضل، كان عندك شيء؟ ما أنا قلت الجميع يعني الأفراد واحد واحد، المجموع يعني الحكم الإجمالي. خلاص، يعني مثلا نقول الحكم الإجمالي في المجموعة 90%، والحكم الثاني في المجموعة الأخرى 80%، يبقى 90 أفضل منين؟ من 80، صح؟ لكن ممكن يكون من مجموعة 90 اللي جايب 100 أفضل من 10، يعني كمثال، والكلام يأتي تباعا يعني مع بعضك، يعني مثلا نقول البخاري ومسلم أيهما أفضل أو أعلى أو أصح؟ الجمهور يرون أن البخاري أصح، خلافا لبعضهم من المغاربة وممن سلك مسلكه ومن قال إن مسلم أصح. ومعروف أن بعضهم قدم مسلما في التبويب أو طبعا مسلم ما بوب، أقصد في الترتيب أو حسن الجمع، والبخاري أقوى في الإيه؟ في الأسانيد ونحو ذلك، أو الاشتراطات ونحو ذلك. طيب السؤال، هل يلزم من هذا إن كل حديث في البخاري أقوى من كل حديث في مسلم؟ الجواب لا. ممكن حديث في صحيح مسلم إسناده أقوى من حديث في صحيح البخاري، بدليل إن في أحاديث البخاري بعضها ما انتقدها، وأحاديث مسلم قطعية أنها ثابتة، وهكذا. يبقى نقول صحيح البخاري أصح من صحيح المسلم في المجموع لا في الجميع. هذه معنى القاعدة التي نذكرها الآن، والله أعلم. فهم؟ لا لا لا أعلمها ثابتة، وبعض العلماء قضى بضعفها، لأن قلت خير أمتي قرني، ما قلت خير القرون لو تلحظ. لا لا، أنا خير أمتي أو خير الناس قرني، هذا اللفظ الثابت. هو من رأى، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ولذلك بعضهم طعن في هذا الباب، ما قالوا انه صحابي، يعني يسأل عن النجاشي، النجاشي لم يرى النبي او لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك على هذا التعريف لا يدخل في الصحابة. واضح الكلام؟ على هذا التعريف لا يدخل في الصحابة. نعم، مش ينسج ولا شيء، يجنح لهذا. وبعدين بعضهم يقول هذا حكم اغلبي، زي ما استثنيت ان بعض الاطفال ايضا او الاولاد يدخلون في هذا ايضا، يعني ممكن يكون له استثناءات، انت عارف ممكن يكون في قاعده ويخرج منها استثناءات، والله اعلم. طيب ارى ان نقف عند هذا حتى يعني لا يضيع علينا درس التفسير كالمره الماضيه ان شاء الله. اذا والي وصحبي نقف عنده والتابعين ان شاء الله. بعضهم يقول ذلك على الخلاف، لكن الظاهر انه كذلك. طبعا انه ورقه متقدم في الاسلام رضي الله عنه، وجاء في الاحاديث ما يدل على فضله ومكانته، وأنه من أهل الجنة إن شاء الله، وأنه مرضي عنه. لكن ورقة إن قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره بما جرى له فقال هذا الناموس وآمن به بعد بعثة الرسول، إذن هو صحابي. من قال إنه كان هذا قبل بعثته وبيان إنه دعا إلى ذلك وقال إن رسول قال إنه رسول وإنه نبي ونحو ذلك، فيقول إنه لا يعد في ذلك. لكن من عده له وجه قوي، لأن الرسول يقولون ثبتت نبوءته بماذا؟ بقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا لما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ورجف به فؤاده ذهب بعد ذلك إلى ورقة وصدقه ورقة بذلك، فيكون مصدقا له صلى الله عليه وسلم، فيدخل في عدادهم، والله أعلم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.